أما اللي يصيبه من الخارج فدي مسألة مش داخلة في نطاقه. اللي في نطاقه ونطاق تكليفه ونطاق اختياره الأشياء اللي تصيبه من دخله. يعني مثلا تلميذ أهمل في مذاكرته وفي حضور درسه وفي اجتماع إلى أساتذته، يبقى ده بيسأل. لكن تلميذ مجتهد وعنده هذه العناصر مستوفية ويجي في يوم الامتحان وأصل له مثلا دوار ولا أي حاجة، مسألة خارجة عن الإرادة. الأشياء اللي خارجة عن الإرادة مما يصيب الإنسان ويخرجه عن انسجامه مع الخير في الوجود بيسمها مصيبة. لكن لو هو عرف انه ما دام ما ليش فيها اختيار ولا ليش فيها اراده ولا ليش فيها عمل وجاي من خارجه، يبقى يجب ان يعتقد ان دي جاي لحكمه يريدها الذي انزلها. بس انا ما بنظرش للاشياء على المدى الطويل، انا بنظر للاشياء على المدى القصير. ولذلك يلفتنا حرف في القران الى هذا المعنى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الله، القياس من المصيبة علي، كأن الحق لك تنبه أيها الإنسان، أمر لا دخل لك فيه ولا إرادة لك فيه وهو جاء لك من الخارج، اعلم إن ده جاء لك لا عليك. فقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مش عليك. يبقى حينما تأتي الأشياء خارج كده تبقى بأمر يريده الحق لي، بيجري على صنعته ما يصلح. فمدام بيجري على الصنعة ما يصلحها يبقى دي لمصلحتي أنا. بس أنا ما بنظرش هذه النظرة، لو قال عليكم كانت تبقى الحكاية. إذا ما فيش شر إلا اللي بيجلبه الإنسان على نفسه باختيار، إنما شيء بيجيله من فاته من غير اختياره ومن غير تدبيره، يجب ان يقتنع بان دي له لصالح. لكن في اشياء بيتنشأ منه، اهي دي بقى مصيبته هو، هي دي العملية اللي بيحاسب عليه. ولذلك ما دام الله هو الاحد وما لناش مفزع له، وهو الصمد المقصود ولم يلد ولم يولد، يعني ملوش فينا عصبية الله، واحنا كلنا بالنسبة اليه سواء، من رحمته بنا ان علمنا كيف نعوذ به ونلتجئ اليه من الشرور التي تأتي من خارجنا ولا ارادة لنا فيها، ومن الشرور التي تأتي من داخلنا ولنا فيها ارادة. فجاءت السورة الاولى، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، أمور لا دخل للإنسان فيها أبدا، فهي هابطة عليه من علو. يبقى دي المصائب، فعلمنا زينا، وشرور تنبع من نفسه. فجاءت السورة الثانية فقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لأن مدام حيقعد يوسوس ويعمل يبقى معناه أنه عايز يخرجني عن المنهج، ومدام عايز يخرجني من المنهج وأنا مكلف به وربنا خلق لي اختيار وخلق لي في إرادة ورتب الأعمال جزاء على الأعمال الإرادية لا على الأعمال الاضطرارية، يبقى أنا إن طوعت الخناس ده يبقى أنا اللي جايبه لنفسي. فكأن الصورة الأولى يستعيد بها الإنسان من الشرور التي تلحقه من خارج، وصورة قل أعوذ برب الناس يستعيد بها من الشرور التي تأتي من الداخل اللي هي دخلة في منطقة الحساب وفي منطقة التكليف.